نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. الشيخ بن علي ذكر مع أن كذا قول عن السيوطي في المقاصد الحسنة في ذكر الرجل المبهم، أي يعني أن الحديث يكون من ضمن من يعد في النوع المنقطع، لكن إذا قال عن رجال أو حدثنا رجال سيقول عن السخاوي أنه يتقوى بهذه يعني بعدد الرجال ويكون الحديث حسنا إذا كان بقية الرجال ثقات. ما أدري ما هو تعليقكم على هذه القولة؟ كلام سليم إذا كان الراوي عن الرجال ثقة. إذا كان الراوي عن الرجال ثقة. شيخنا هنا احتمال يعني تلقي هؤلاء الرجال عن رجل، وهذا الرجل أيضا لا ندري من هو، ثقته كيف هي؟ أنت سؤالك عن سند فيه رجال ثم تقول هذا الرجل، أيوة يعني هؤلاء الرجال المبهمين احتمال تلقيهم مع الرجل. أنت تشرح لي يعني أنا ألفت نظرك إلى خطأ تعبيرك، تقول هذا الرجل مجهول. أيوة طيب أنت تتحدث عن الرجال، يعني أقول هؤلاء الرجال أنفسهم. أنت ما قلت هؤلاء الرجال أخيرا، قلت هذا الرجل، وبتريد تسمع كلامك يعني اسمع. لا أثق بالالتفاتك يعني خشي تصير بنفسك شيء. لا أنا لا طيب أنا جوابي هؤلاء الرجال، هذا الشخص الذي يروي عنهم يدري أكثر مما أنا وأنت تدري، يعني الاحتمال الذي أنت يطرق الآن في ذهنك هذا يطرق أيضا في ذهني، ترى هل تظن فيه الانتباه لهذا الذي أنت تنتبه له أم لا؟ أنا يعود إلى ثقتنا بثقة عند الراوي. نعم بارك الله فيك الله. ما أدري أنا إذا شغلتك بالحديث أسألك ما في يدي. لا أنا الحقيقة أنا أردت أن أقول أنا ما عندي مانع أبدا أنك تحضر لتسمع الأسئلة. أيوة لكن لا لتوجه أسئلة. طيب إن شاء الله تعالى. فإن أنت إن أنت هكذا فأهلا بك وسهلا، لأن حضورك ينفعني ولا يضرني. بارك الله فيك. أما إذا أشغلتني بأسئلتك أما أنا في صددي من خدمتك هذا أنت شيء لا ترضاه. نعم حقا لا أرضاه. هذا هو. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. الآن أنا بحكي عند الشيخ حسين. أيوه. اقترح بالنسبة للموضوع ده على الطعام، قال ما رأيك لو خلنا يوم السبت غداء؟ فقلت له يعني طبعا الشيخ هو إن شاء الله إذا في مجال بيحدد يعني. بعد العصر. نعم؟ بعد العصر بالنسبة إلي. يوم السبت ولا تحبون الأحد ولا متى تحبون؟ على ما تحبوا. هو قال السبت. على ما تحبوا. طيب ماشي جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. وإليك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ من أين تكلم يا أخي؟ أنا معك الأخ بشير من الجزائر. صوتك خافت جدا. ارفع كثيرا مش قليلا. نعم. والا اتصل بك ثانية يا شيخ. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم.